البيت النبوي. كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات. أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، وأما الأبناء فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى، وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بين بدر وأحد، ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من 4 زوجات لأغراض كثيرة، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن، واثنتان توفيتا في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. سودة بنت زمعة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، فمات عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تزوجها في شوال من 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة 2 و5 أشهر تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة 7 أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 للهجرة. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، كانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد في أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 للهجرة، ماتت بعد الزواج بشهرين أو 3. أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة، فمات عنها في جماد الآخرة 4 للهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من 1 السنة. زينب بنت جحش بن رياب رضي الله عنها من بني أسد بن خزيمة، وكانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد، فأنزل الله تعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من 5 من الهجرة. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في شعبان من 6 للهجرة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما كانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك، وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم من السنة السابعة للهجرة، خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها من بني إسرائيل، كانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر من السنة السابعة للهجرة. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. فهؤلاء 11 سيدة تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2، خديجة وأم المساكين في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي. وأما 2 اللتان لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها. وأما السراري فالمعروف أنه تسرى ب2، إحداهما مارية القبطية أهداها له المقوقس فأولدها منه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته في 28 أو 29 من شهر شوال من السنة 10 للهجرة الموافق 27 من يناير من سنة 632 للميلاد. والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرضية، كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها، والقول الأول رجحه ابن القيم، وزاد أبو عبيدة 2 أخريين، جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب 30 عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز خديجة ثم سودة، عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج. فاتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه لعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم لعثمان بن عفان، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال 4 الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازوها بسلام. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل للإسلام ويطفئ حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية،